مستمعينا مكملين معكم مع أحلى ضيفة اسمها مثال حيدر. راح أعرفكم على مثال، هي مثال للسيدة الريفية اللي ما تنكرت لأصلا، يعني منشوفها هيك قمة في الحضارة والرقي والشياكة والترتيب، ولكن بنفس الوقت هي شخص بيحب الزراعة فوق الوصف. بتقول أنا عشقي الزراعة وعندها مشاريع زراعية كتير حلوة، وحاليا مشرفة على العديد من مشاريع الفطر. أهلا وسهلا فيكي أنسي مدام مثال أنسي مدام أهلا وسهلا فيكي. شكرا على المقدمة الحلوة. يعني مثل ما ذكرت أنا، في البعض بتلاقيهم بيتنكروا لموضوع الزراعة، أنه بتلاقيها بنت عايشة بالريف وعندهم أرض كبيرة، بتقلك أنا ما بشتغل بالأرض، كأنه الموضوع معيب أو كأنه فيه شيء من العار. يمكن أنت انطلقت من النقطة اللي انطلقت أنا منها. أنا أنه لما بشوف الناس عم تتنكر للزراعة أنا شو بيقلمني هيك يعني، بس يمكن أنا الحمد لله وصلت، يمكن عن طريق صفحة صغيرة صحت بإيدي، أو عن طريق إيه وقت عم كون بين الناس وصلت لشريحة كبيرة إنه لا، الزراعة شيء فخر، مو إنه شيء إنه بيرجعنا لورا. يعني الزراعة باللي فترة الحرب هي اللي كانت مع الجندي، هي اللي خلتنا صامدين. نحن كان بدنا اكتفاء غذائي، ما بدنا أي دولة من برا. نحن الرئيس حافظ، أنا كل منطلقاتي منه إنه بيحكي إنه نحن الأمن الغذائي أساسي، أساسي بأي شيء، وبيقول هو أنا فلاح، أنا ابن فلاح. تماما، يعني غرام. تماما، يعني يلي بيقول مثلا انه ما في شغل بالبلد، وين شو بدي اشتغل، ومثل ما عم تقول ندى، يعني انه بالفعل كتير بيكون في اراضي، بس بدها شويه همه، بدها شويه نشاط، بيكون في الواحد عنده امل انه ممكن انا بزرعه وانا بدي احصده. هلا انه ما في شغل، هذا حكي انه ما له مصداقيه، يعني ما فيني اقول اكثر من هيك. تماماً. انه بدي يتكل على الله باي شيء رح ينجح. اي عمل بده مسابره، بده جهد، بجوز انه عده محاولات تكون فاشله، بس بالاخير رح ننجح. حلو. طيب مثال، ليش بيخافوا او مثل ما قلنا بيتنكروا لشغل الارض؟ هل لانه كان متعب ومجهد جدا ايام زمان؟ هل اختلفت الزراعه حاليا اللي عم تشتغليها حضرتك، ما عاد بدها هالجهد العضلي الكبير، عم تلاقي فيها سهوله؟ يعني بنشوف انه اشخاص بيحطوا قصايص ورد على بلكينهم بيزرعوا فيها أشكال ألوان وعم تطلع معهم ناجحة جداً. وبالريف في أشخاص عندهم، خلينا نسميها حكورة أو أرض أو شقفة أرض صغيرة، تاركينها مهملة. هلأ هي القصة بالتفكير والعقل الباطن عند الناس، أنهم هم عم يفكروا أن الزراعة عم يربطوها مع ريف وتخلف. لا بالعكس، رحنا ريفنا صار مثل المدينة، متطور تماماً. أكيد. يعني الشغل بالأرض أنه شيء حلو ممتع. بيجوز إذا برجع فكر مراهقتي قبل الزواج أو شيء، يمكن أنا كنت أخجل أطلع أشتغل بالأرض. بس هلأ أنه إذا بطلع بحسها سعادة، كأني عم أرسم لوحة. هلا انا لما بحكي مع رفقاتي او اي شيء انه اغلبيتهم صاروا فنانين وهيك، بقول انت عم تنبسطوا بلسم اللوحه، انا عم انبسط لما عم ينجح مشروعي. بتعرفي مثال انا قرات مره انه الفلاح هو حكيم زمانه، الفلاح هو فنان. يعني اذا بدنا نيجي على الحكمه، انه مجرد انه يكون انه يزرع هالبذره او الغرسه وينتظر لحتى انه لوقت الحصاد ويشوفها كيف صارت، يعني وهالصبر اللي مثلا بتلاقيه ده ما عاد بقى في صبر على الاهتمام فيها، على الروح، على الحقل، على سقايتها. يعني اوقات حتى بتلاقي انه لما بصير في عواصف واعاصير بتلاقيه هو بيحزن، مو على النب على انه ممكن الموسم انضرب، بقدر ما انه تعبه هو. تماما، الطاقه اللي عم تعطيه الشيء عم ينمى عنا. هلا شفنا انه الناس كانت تقول عن السباريات انها طاقه سلبيه، رجعت لما شافت انه بدها صبر وعم تفتح الكل تفاؤله بالنباتات. النبات شيء ايجابي، طاقه ايجابيه. يعني مثل ما حكيت انه رحنا فينا نزرع على البلكونه، ما بقى نتذمر انه الراتب انه ما بيكفي او اي شيء، اي شيء فينا عم نعمله اكتفاء ذاتي. يعني في اشجار مؤزمه كثير، اي شجره صغيره رح تعطينا طاقه حلوه وقعده حلوه على البلكون. وانه الاقتصاد انه موجود، اكل اولادنا صحي. في ناس بتقلك يعني انا ايدي مانا خضرا، شو ما زرعت ما بي شو بصير. رايك في هيك شيء ولا مثل الناس اللي بتقول انا ما فيني ربي ابني؟ اي شيء انه مع الطاقه. هلا مثل انا اولادي، هلا صف ثالث اولادي، يعني ابوهم كان بالاحتياط ربيتهم وحدتهم. الله يحميهم. انا اولادي انه بفتخر فيهم، بفتخر فيهم انه اني راضيه عن حالك بتربيتك. تماما، انا هيك بدي اياهم. يعني كانه الابن عم مني، عم يسمعوا مني. ابني انا بحسه نبته، انا عم بتعامل معه كانه نبته، انه تعب يسمع مني، عم يقنع مني انه بلا ما احتاج اني اضربه او اي شيء، انه في انا في اتصال بالعقل بيناتنا. ابني صار رفيقي. كيف اتصال بالعقل؟ يعني هو في ثقه فيكي، في لما بيشوفوا انه ماما انا امراه ناجحه كثير بيفتخروا فيني. هيدا بنبسط فيه، نقطه انه بيشوفوا انه ماما الكل عم يسالها، الكل عم هيك، انه اكبر منها كثير بالعمر، وماما ايه انه عم يقعدوا معها، حسن انه خلص حتى لو ملوا من الدراسه بيرجعوا على وحده، انه معتمدين على حالهم عم يدرسوا لوحده. تماما. هلا اللي عم يسمعنا بيقول عرفونا على مشاريعها، كيف بدات، بشو بدات، كيف، شو الوسائل، كيف نبدا؟ هلا اول شيء انه بدات انه الزراعه هي انه انا عشق الي مثلا. بس لما راح زوجي على الاحتياط، انا متزوجه 19 سنه، كان عندي ضجر مو طبيعي، وطالعة انه انا انه تزوجت، كنت بالبكالوريا تركت البكالوريا رجعت، انه وصلت لدرجة لا انا لازم كفي دراستي، رجعت قدمت البكالوريا علمي، قدمت معهد الزراعي اخذته، بلشت تطور حالي دورات ريادة اعمال تمريض، ما تركت دورة الا انه إلى علاقة بالتغذية والصحة ايزو هيك شغلات، انه طورت حالي فيها. تجارب صغيرة بالبيت، انتاج فطر، انه بلشت من البيت، خزن البيت شوي شوي، تطعيم بندورة، اي شيء صعب عم لاقي عم يتحدى الناس، لا لا اي سهل، اي شيء بده انه معلش نفشل مره اثنين ثلاثه. جربتي فطر بالخزانات المطبخ مثلا؟ اي خزن علمينا يعني كيف انت بتفتحي خزانه بدل ما يطلع لك صحون عندك بنلاقي فطر مثلا، سله صغيره وحاطه فيها انه التبن وعقمته وانه الفطر، بس الفطر بحد ذاته عم يعطي طاقه حلوه، انه شيء انه تبن هيك وفجاه انه طلع لك هيك انه قطعه بيضاء حلوه فطر. تماما. طيب بلشتي مثل عم تقولي بالفطر وبلشتي ببيتك، يعني انت بيتك ما كان في مثلا مثل حدا مثلا عارضك انه لا ممكن يكون في شيء؟ عرضه الدراسي اكثر ما عرضه للفطر، انه عرضه مثلا انه عندك طفلين توم، انه وين بدك تدرسي تقدمي بكالوريا، زوجك مو هون، كانت الاعتراض على الدراسه، بس لما شافوني اني طلعت من المعهد طلعت بالبكالوريا كانت علاماتي ممتازه. مثال عندك توم كان واخذتي بكالوريا بعلامات ممتازه يعني؟ لا انا بعتبره ممتازه اني قدمتها بالبيت 190 علمي. ممتاز طبعا، لانه بنشوف هلا طلاب بظروف طبيعيه عم يتعبوا ليلاقوا هيك نتيجه. بس انا انه كانت الهندسه الزراعي مثل حلم، بس وقفت بدرجه انه لا هندسي ما راح فيني معهد فيني وكفي انه عملي. لازم نعمل برنامج بنقدر نستطيع مثال عنا مثال. راح نتوقف هلا مع فاصل وبنرجع لك مثال. كيف الصحة ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، ان شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة الحمد لله، ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة احسن ما تروح تزعل بالمرة، خلي أيامك أفراح وحل الأيام المرة، قولوا الله والصحة منيحة شريكة عمرك داريها وجوا بقلبك خبيها لو روحك بدك تعطيها، قولوا الله والصحة منيحة لو عمرك. مثال اشرحي لنا هيك شوي بأمثلة كونه قريب من اسمك، يعني إذا بدنا نعمل الفطر، سمعنا كتير عن أشخاص عملوا مشاريع فطر ببيوتهم مثل فضوا غرفة وعملوا لها في إلى شروط معينة. أنت جربتي أول شيء بمساحة صغيرة بعدين وسعتي، شو الشروط المطلوبة لتنبية الفطر؟ جربت أول شيء مساحة صغيرة مثل عم قلك، بس الفطر هو عنده شرط أساسي النظافة، يعني أنه ليش أنا حسيته بيخص ذات البيوت، أنه من أول شيء أنه مريح بيأمن له دخل زيادة للبيت، وغير هيك انه بده نظافة كتير. يعني هو انه اذا امنا له نظافة نجح الفطر، ما امنا له نظافة فينا نعتبر 50%. شو القصد بالنظافة يعني؟ يعني الغرفة انه رح تكون معقمة، طعيم بسيط يعني الكلور اللي عم ننظفين المجلة، ايوة يعني مواد بسيطة. هلا يمكن انا ابتكرت شوي بطريقتي بزراعة الفطر شوي انه عن طرق هيك انه صرت سهلة للقصة، يعني هو مجال حراري بين 10 ل 30، هن كانوا يقولوا لا 20 20، لا انه احنا بعد ما جربنا كثير في هامش مطلوب للحراره منه اي بيت انه صار فيه انه ما انك ملتزم بهالقصص، يعني خصوصا احنا هون بالساحل ومناطقنا رطبه، يعني عم نستغل هيك كمان انه 3 ايام 4 ايام للرطب مره، معناتها في اشهر كمان معينه لا عم نزرع على مدار العام. طب بالصيف ما بترتفع الحراره اكثر من 30؟ عم ترتفع اكثر من 30، عم نحط قطع خيش تكون رطبه عم تعدل الجو. حلو، يعني يمكن انه طبعا هذا دراسة انت دارستي دراسة اللي انت هلا انا انه النت استخدمته تماماً. ايجابيا تماما طيب ما فيه وقت بتفوتي على مثلا مكان الزارع الفطر ما بتخافي من استنشاق شيء مثلا الابواب قصدك هلا هذه انه عم تصير يعني نسبه 1% عم يتحسسوا ناس منها انه 1% عم يتحسسوا ناس منها بس في كم مرض بالصيدليه في حال انه واحد يتحسس يمكن يترك الزراعه هلا انا بالنسبه لي صاحب بحب الزراعه بس تحسس من البندوره بفوت على صاله بندوره اي بس مثلا الفطر 1% عم يتحسس من الناس إيه بس هي الفكره الفطر زرعناه وما مطلوب مننا خلال يعني بده رعايه يوميه ولا لا بس هلا هو في مشكله انه الناس عم تعاني منها غلي التبن نحن شو امنا شغله ثانيه صرنا نجهز اكياس مزروعه انه اللي حابب ياخذ من بيته فطر الكيس بيوصل لعندك جاهز بس امن له النظافه وانه بنتابعه على الواتس او اي شيء او اتصال كل اسبوع بعث لنا صوره من لك شو بتتصرف معه هو بده غلي نص ساعه على النار نعم طيب هيدا الفطر اللي عم بيزرعوه عم يأمن لهم انه على القليل اكتفاء ذاتي كغذاء انا اولادي كان نازل خضابهم كتير كتير عمل لهم بالبروتين انه نسبه منيحه بيعلي البروتين مضاد للسرطانات اللي كتير انتشرت هلا انه الفائده اللي فيه عظيمه يعني اي حدا لفي يقول انه جوعان اي شيء مؤمن موجود بالبيت طيب غير الفطر شو فينا نأمن بالبيت مثلا اعطينا امثله هلا بالنسبه لي انا مشاريع الثانية انه اي شيء انه محاصيل عم ترخص عنا المزارع عم يعاني انه بده حدا يتصرف فيها انا عم انتجها بشكل تاني الورود انتبهت ما بعرف شفتوا صفحتي في معورد اكيد طلعنا عليها كلها الرمان رحنا عندنا كميات عم تنكب عم نحولها دبس رمان البندوره عندنا مواسم هائله عم تنكب يعني المناظر الطريق بتبكي طيب عم توصل احيانا على 500 بتلاقي الناس بلشت تعترض في عندنا الصيف رحنا لا بنكون عم نجهزها مشان وقتها تغلى ننزلها خلي المزارع يستفاد على انه نوردها لبرا صحيح رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل قلبه بعرفه لو بيكذب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد علي كل تنقوات حركاتك بترجيفه قلبه بعرفه لو بيكذب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد علي كل تنقوات حركاتك بترجيفه لا خلاص هاي خبرتك من أولا لا خلاص مش عم تستوعب هالحلا لا خلاص هاي خبرتك من أولا مش عم تستوعب هالحالة عيونك بدها تصير مروش على وحدي غير والتن الأحمر الصغير عم بيقلي قطيفه عيونك بدها تصير مروش على وحدي غير والتن الأحمر الصغير عم بيقلي قطيفه قلبه بعرفه قلبه بعرفه مستمرين مستمعينا مع مثال حيدر بالفعل أحلى مثال للمرأة السورية الرائعة مثال مكمل على الفطر عم تقولي أول شيء اكتفاء ذاتي للعائلة بعدين عم خلينا نقول عم بتصدري طبعا مو تصدير بس يعني تسويق للسوق مثلا هلا نعم. الفكرة مثلا أنا من فترة كم شهر انطلقت الفكرة أنه رح بلش مع أسر شهداء أو أسر احتياط أنه خليت كل أسرة تزرع بقيمة 10,000 انا انطلقت من فتره انه اجى كذا حدا على فكره على بريد الصفحه انه نحن بنتبرع لهم هو مبلغ عشرة او هيك قلت لهم لا انا بدي هنن يدفعوا انه يحسوا بالتعب انطلقت من هالفكره مع 5-6 اسر وصلت لحد ال 15 اسره قلت له انا بسوق لكم قلت معلش انه شو بدها تكون تكلفه اذا ما صرفتهم على فكره ولا حد يحتاج منه انه انا سوق له ابدا الواحد عم يخاف من التسويق بس على التسويق منتهى السهوله كيف عم يكون التسويق كيف عم يكون للجيران عم بالمشاريع الصغيره اما بالنسبه لي هلا في محافظه ثانيه عم تطلب مطاعم صارت عم تطلب بده اول شيء يمكن طريقه معينه بالتغليف كمان انه هش بيتكسر بسهوله وبده تاريخ البلاستيك ونقطه عنه الهواء تماما نقطه عنه الهواء بنيلون وبنحط تاريخ يمكن القطف ما هيك هلا هي بقى انه رح تكون انه مثل العسل او اي منتج ثاني انه رح ترجعي انه للمصدر انه الثقه فيه نعم هلا هو الفطر بشكل عام بيضل اسبوع بعد القطف بعد هالاسبوع فينا طيب انا انه بيقولوا كتير انه بيطلع في الفطر وهيك انا بعتبره مثل الخيار مثل اي خضره تانية كلها بعد اسبوع دبلت ما بقى. في ممكن كمان في امكانيه لحفظه بالفريزر للفطر؟ اي هلا انا حاطه على الصفحه تخليل بالفريزر، تخليل على مبدا التعليب مو انه مخلل، انه مي وملح وخل تفاح. عم يضايم اكثر من سنه، صارت المطاعم عم تطلب هيك. حلو. وكمان لما بدك تخففي منه الملح بتشيلي بتنقعي بمي قبل ولا ماني عم كتر له الملح؟ ملح عم تكون نسبه عاديه لانه في خل تفاح حافظ. خل تفاح عادي بس يعني خل تفاح بس عم نكون عم طريقه التخليل انه عم نفور تفوير على الغاز مثل اي مونه ثانيه مثل البازيلا، تبريد سريع على الحنفيه، بعدين انه منعبيه مرتبانات. شو اسمه هذا الفطر؟ لانه بنعرف له انواع. محاري. محاري محاري، لانه احيانا بيقول لك في فطور بالطبيعه بتطلع سامي. بتكون سامه، بيصيروا يحذروا من الناس، في ناس بتخاف من اي فطر. هيدا ابدا ما في شك انه ممكن يكون. كل دول العالم صارت انه احنا لو عندنا كميه فينا نصدر مباشره، عم يطلبوا منا في نسبه عاليه من فيتامين د، بس انه قصة يتجفف النسبه عاليه عم يعطوا اسعار خياليه، بس انه المشكله كل 10 كيلو تعطي كيلو، يعني بدنا كميات هائله نصير نصدر وقتها بنجففه. عم تفكري هسه بالتصدير للخارج؟ هلا بلشت بالتخليل، انه هلا مشروع الحالي انه اخذ وانه علب وخلل واعطي المطاعم. هلا انه لتكبر الكميه اذا الله رد رح نجفف ونطلع لبرا. تماما. طيب مثال نعتبرها هي مثل مشاريع صغيره، يعني مثلا بيجي حدا ممكن غير مثلا هلا زوج الشهداء مثلا اسر الشهداء، انه خلينا مثلا نعلمينا كيف ممكن مثلا نبدا بهيك مشروع صغير، او مثلا كنتي مثال لغيرك بهذا الموضوع. هلا الفكره مو بس جوي الشهداء، انا كتير تعاملت مع مصابين حرب وكتير انبسطت انه حدا قاعد على الكرسي، حدا غلاله التبن وصار ينتج، يعني السعاده اللي كان يعطيها كان يعطيني طاقه ايجابيه لتطور بشيء تاني. هلا الفطر بشكل عام انه مشروع حلو، انه مربح، يعني فينا نعتبر دخل على القليل 25,000 بالشهر هيك، انه بسهوله يعني الام هنا مضطره تترك ابنها وبتروح تشتغل برا البيت، انت جنب البيت. بس انه الفكره اللي حكيتيها انت اول شيء انه الناس صارت تتذمر من الزراعه، الزراعه مو حلوه. هلا انا في ناس كتير دربي اعترضت انه لا زراعة ما بشتغل انا. هلا حكيناها قبل بحلقات انه كانت اراضي المزارعين كلها زيتون، اجى الليمون شال الزيتون ونحط ليمون، رجعت العالم هلا عن جديد عم تتزمر من عدم القدره على تسويق الحمضيات، وبالفعل معهم عم يخسروا كثير مبالغ كبيره الفلاحين عنا، لانه ما في تسويق للعصائر، ما في يعني ما عم يتاخذ هالمنتج. عم تضل الأراضي الزراعية بيقولك ما عاد قادرة تنتج مثل قبل. نتذكر أيام زمان كان فيها البندورة، الخيار، كله كان موجود. هلأ البيوت البلاستيكية أو طبيعة الأرض كأنها اختلفت. أنت عم بتقولي أنه ممكن نزرع البقدونس، الأمور المحتاجة يوميا تطلع أكيد، يعني بتحسي أنه لازم الواحد يجرب مرة واثنين وثلاثة. لو معي وقت صغير أنه بس أنه بعمله نياهنا مبدأ فلين صغير أو أي شيء، أنه أخده وجاهزي جربه، بس هيك أنه الناس بتحسي بدين مين ينطلق لهم بالخطوة الأولى لحتى يكفوا منه. لا أنه البقدونس والبصل شغلات أنه كتير بسيطة، يعني نجيب فلينة بيضة، فلينة السمك كتير حابة منظرها أنا. طيب أوكي، لأن بتكون هيك يمكن حلوة منظرها وكبيرة شوي وسعرها خفيف، أنه نزرعها هاي. شو منحط فيها؟ ترب. حتى الترب له طرق إنتاج، بس خلينا أنه نعتبر أنه جبنا كتير سعره منخفض، يعني الكيس الواحد 2,000 ليرة يمكن يعملنا كذا كذا عبوي، وهذا الترب رح يضل موجود. ومنحط له أنه بس لبدار، ما بده شيء دار بقدونس او بصل او شيء يعني شيء بسيط تماما. بده شمس؟ بده شمس على البلكون. على البلكون بالعكس، انت صار عندكم شيء حلو على البلكون. تمام. ندى بدها تبلش من اليوم او بكره الصبح، يلا رايحه فورا. رايحه فورا. انا كتير بحب انه الواحد يجرب هيك شيء، بس انا من الاشخاص اللي بيقولوا ايدي ما انا خضره. هلا انا ما بدي انه المنتج اللي بالسوق، كتير انا مع المزارع 100%. هلا انا بالاخير انه البابا مزارع، مامي هيك، انه ما بدي اضرب فيهم، بس في منتج بالسوق خصوصا الخضره الورقيه عم يجي مسأل مية ما نظيفة، هي عم ترجع للصحة بشكل مو طبيعي. تمام. بقى نزرع شيء جنب البيت نظيف أفضل. نعرف شو عم نسقي، نعرف نعرف شو عم نطعمي ابننا. انتي طيب، انتي خلصنا من الفطر، انتي شو عم تزرعي بشكل عام؟ هلا الخضرة الورقية موجودة عندي كده. هلا حاليا انا امضى طفل عمره 6 شهور، الفترة الماضية يعني صحيح عم تابع مشاريع الفطر، بس شوي نشاطاتي خافي حسيتها، بس كنت كمان انه معارض وهيك خضرة ورقية بس هلا حاليا عند البيت. حكيتي لنا انه بتعملي مقورد؟ مقورد تقطير. كمان بتعملي تقطير؟ عندك جهاز؟ هي كلكي صغيره. يعني انه ما نص... ما بحس شيء ببساطه عن الامور. كلكي صغيره هي صغيره بس صعب شغله، يعني لا ما بدها شيء، يعني انه هي غلي. هلا انا من فتره كمان انه صرت حاسه حالي مضغوطه مع الاولاد، الاولاد لهم حق عليني، انه قلت اي حدا بيجي انه انا بعلمك الطريقه تعال اشتغل معي، انه اي ست بيت ما عندها شغل انا بعمل لك كذا شغل، بس انت التزمي. أنا هلا عندي الالتزام شيء إنه عصبيتي بتجي من وراء إنه حدا ما بيلتزم. مع الأيام بصير مثلا عندها موظفين مثال في عندها ناس بتقول لهم اشتغلوا. إنه لا مساعدة مو موظفين. أنا حكيتها. إنه عم نكبر سوا. بالعكس أنا تماما أنا بالعكس حكيتها من منطلق إنه كبر شغلك أكثر ناس حبت تيجي وتكون بالفعل تتعلم منك. بس يمكن نحن إنه في الشغل اللي صارت بالفترة الحرب كانت معنا حلوة إنه الإعانة. هلا يمكن كانت هي انه الناس حبيتها بس انا حسيتها انه كانت صارت الناس علمت الناس على الاتكاليه انه الاعانه بتجي جاهزه بس الاعانه مواده ما كلها انه مو كلها صحيه انت فيك تزرع جنب البيت فيك انه توفر تماما يعني انت حتى عم تعمل رياضه ما لك بحاجه تروح على نادي. مثال انت عم تحكي على عن ثقافه عامه عن جد هلا مثل ما ذكرتي هلا حكيتي المثال انه فيك تعمل رياضه بدون ما تروح على نادي. دائما الاتكال على الاخرين ليطلعونا من الهموم اللي نحن فيها او مشاكلنا هون الغلط. وكاتبه حضرتك هون التميز بالعمل يحتاج الى ضمير، ضمير بده جوده، جوده استمرار، جوده في المنافسه، جوده في الانتاج. في بتحسي انت عندك منافسه بعملك؟ هلا اي انه انا اكثر شيء بتضايق انه بده ينافسني، تعال نافسني مثل شغلي. بالعكس بنبسط انه اي حدا عم ينافسنا عم نكبر سوا. الفطر المحالي شيء انه هو مانو جديد، موجود قبل الازمه بس هلا كثير انشهر بسوريا. عم ينافسني انطلق معي بجداره انه مو تصير تشويه سمعه، انه انتبه انه على الالفاظ عم تحكي. يا بدك نتساند اي حدا بتساند معه انا بنكبر سوا، بس مو انه تلغيني تماما. طيب هلا على صفحه الفيسبوك يعني صار في شهره لك اكثر، بيجيكي كمان هيك مسجات مثلا على الماسنجر انه علمينا كذا، اني بتبخلي انت بهالموضوع ولا بالفعل هو قله وقت مو اكثر، او ما رح يعني ما بيصير الكلام بس يعني انه بده لازم يكون في تطبيق عملي؟ هلا انا اول شيء على الصفحه عم جاوبهم مباشره، خصوصا اذا شيء اسمه فطر. غير هيك انا هلا بدي اخذ شوي من الوقت اشكر ملتقى البيادر اللي عم يشجعنا كثير على شغلنا، كنا معهم بالمعرض اكيد ضمن المعارض عم يجوا ناس عم يعرفوا انه مثلا انه من صفحتي عم يجوا مثال حيدر على الفطر، عم يضلوا معي وقت انه مباشره انه عم احكي لهم عن الفطر، انه عم اعطيهم الطريقه. بالعكس العلم ما نو بخل، انا متعلمه من الناس لحتى اعلم. اكيد حلو كتير. حلو. بالنسبه للصباريات شو شروط انه تبقى هيك خضره ومحافظين عليها؟ احيانا ممكن بيقول لك نقطه مي صغيره ما بصير تنسى كتير. ما بيصير تنسى كتير، مو انه نقطة مي. هي قديه بدها مي تقريبا؟ يعني بالخمس ايام نسبة خفيفة. هلا هي مية المطر بتضر انه اذا اجيها مطر كتير او برد. لا عم نحكي على الصباريات الموجودة بقصايص حاطينها جوة البيت. انا بشكل عام بحب الصبارية تكون برا، بحس انه رح تطول لتفتح، انه شوي رح تخف طاقة بالبيت، انه لو انه الابصال اللي بلشت فيها الهيسنت والتوليب وهدول وقت عم يفتحوا عم يعطوا طاقة اكتر بالبيت. هلا انا الصباريات بحبها بس بحبها وقت عم تفتح انه عم تطول. كيف يعني انه قصدك انه بتطول لتفتح يعني؟ ايه انه عم وقت عم تزهر صحيح عم تبسطنا وتسعدنا كتير بس عم تطول. انا اكتر شي بحب النباتات لتعطينا طاقة ايجابية. وبالفعل الصبار مو مثل ما نحكى عنه انه بيعطي طاقة سلبية؟ لا عم يعطي اي شي اخضر بيعطي طاقة ايجابية. لا مبين ما شاء الله انت عندك صبار كتير، الطاقة الايجابية عندك كاملة ما شاء الله عليك. مثال خبرينا عن صفحتك، صحتك بإيدك. هي صفحة صحتي بإيدي، بتخبرينا عن هاي الصفحة إنه شو بتكتبي فيها؟ هل هي نصائح عامة للصحة؟ لا أنا الزراعة بشكل عام بعتبرها طاقة إيجابية. الصفحة بشكل عام بتحكي عن الزراعة، عن الزراعة المنزلية، تشجيع عليها وعلى الاكتفاء الذاتي. هي بشكل عام على الاكتفاء الذاتي، إنه الطاقة الإيجابية، وبعطي نصائح إنه من تربيتي لأولادي بحس الناس عم تتفاعل معها. زارعة كمان جنب البيت مثلا غير الزراعات؟ ورود كتير، غير الورود والجمال في حيوانات منزلية مثلا عندك؟ في عصافير، أرانب مثلا. أنا كان شوي ظروفي صعبة بين الدراسة وهيك، الأرانب بالفترة هاي إنه ما أنا موجودة، بس إن شاء الله هالفترة مثلا رجعت. عندك فرضا دجاج مشان البيض أو شيء؟ خيالك كان زوجي بالاحتياط كانت دجاج موجودة، كانت إنه عم تأمل لي دخل إنه كالسيوم نسبة عالية لأولادي، ما بنيمهم بلا البيض المساء إنه السلق، وموجود من جنب البيت، لانه طبعا البلدي غير الموجود بالدكه اكيد، وتازه كمان بتكون يعني فريش ما بتكون أكيد. قديمه. طيب اللي عم يسمعك بيقول الله كتير كلامه حلو، بس والله الواحد يعني ما كتير هيك له خلق، ولسه في تربية دواجن، ولسه في زراعة بقدونس وخيار وكذا، يعني كيف تيجي الحافز هذا؟ هلا اول واحد انه منحبه، هلا انا وندم بلا فيكي تعتبري يعني السنه جاي بتيجي بتلاقي الفطر والبقدونس كمان حول البيت. هلا انا يمكن من حبي لاولادي وحبي للزراعه، انا اي شيء انه اولادي انه بدي اعطيهم اياه انه يكون صحي صحي. هلا انا اولادي يمكن عم اتعامل معهم صحيا الحمد لله، انه الادويه لاغيتها تماما، اي شيء انه ادويه التهاب انه دائما عم سقف حالي، دوره التمريض كلها عملتها مشان اولادي، انا بحب اولادي بشكل مثل الزراعه يعني ما في شيء بينافسهم الا الزراعه بالمحبه ابدا. يعني عم تحاولي انه يعيشوا طبيعي بدون ادويه بدون، بس الا اذا اضطريتي يعني. لا الاضطراريات طبعا، اما في استشاره الطبيب وقت الحاجه. حلو كتير مثال عن جد، يعني مثل ما ذكرنا مثال حلو كتير انت لكل سيده هيك عم تحكي عن الامور بسهوله هيك، ان شاء الله تكوني تتعمم تجربتك على بقيه السيدات هيك، ويكون في دائما اشخاص مثلك مصرين على الاكتفاء الذاتي ببيوتهم. اهلا وسهلا فيكي مثال حيدر، نورتينا. شكرا لكم، شكرا لله الفرصه الحلوه اللي خليتوا الناس تسمعنا، وان شاء الله تتشجع وتعمل اكتفاء ذاتي عند البيت. شكرا لك. تبيع الورد الجاي من الحي اللي تحبه كتير، في حلو بأول بناي على طول بتوعى بكير، أخدت منك ورد اليوم أو بعد السهر الهنام، طمني على هالحلو عايد تبيع. شكر كبير لكم مستمعينا، رفقتونا اليوم، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. شكرا مستمعينا لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.